مها زيدان، المكان المفضل. كان أول مكان زرته في ملهايم، وأول مكان توسدت فيه ذراع زوجي وكل سعادة وفخر. كانت عيوني تلمع كما تلمع صفحته الهادئة، وكانت روحي تهدر كصوت مياهه الرقراق. وعندما تحركت في أحشائي طفلتي الأولى، رقدت مسرعة إلى أحضانه أزف له هذا الخبر الجميل. وعندما حطت ابنتي أول خطواتها، كانت على ضفافه. هناك ذرفت دموعا وكتبت رسائلا لم تصل، لأنها مزقت ورميت في أحشائه تتلاشى وكأنها سر عظيم. كم حملت معي أحمالا أثقلت كاهلي، كم أنصت سمعك لغضبي ولصوت حزني وفرحي. أحب هدوءك وانسيابك، أحب غموضك وبعد أعماقك، أحبك في الشتاء وأحبك في الصيف. أحب أن أرى الإوز على جنباتك تشاركني حبك ومساحاتك. مع كل سمكة فيك لي علاقة، ومع كل عشب أخضر على جنباتك لي قصة. أنت أول أصدقائي في هذه البلد وآخر معاقلي دائما. أنت نهر الرور الجميل. أحب مدينة ملهايم لأنها تسمى المدينة التي على نهر الرور.